وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأجدد التهنئة لكم بهذه الأيام المباركة الفاضلة التي من الله عز وجل علينا فيها بصيام رمضان وقيامه نسأل الله لنا ولكم القبول ثم أورثنا هذه الأيام يوم الفطر وما بعده التي جعلها جل وعلا عيدا لنا معشر أهل الإسلام عنوان هذا اللقاء حكم وآداب الإنسان في هذه الحياة كلما اختار أطايب القول هدي إلى صراط مستقيم قال الله عز وجل عن خاصة أوليائه وهدوء إلى الطيب من القول وهذا لا يتأتى لكل أحد لكنه مبتغى عظيم وموئل كريم ومطلب جليل ما زال الأخيار منذ أن كانوا يسعون إليه نأتي في هذا اللقاء على جملة من الحكم والأداب التي يحتاجها المرء في علاقته مع ربه وعلاقته مع الناس فأعظم ما يحتاجه في علاقته مع ربه أن يرزق الخشية منه سبحانه وجل ذكره قال مجاهد رحمه الله ما ترد حجر من جبل وما تفجر نهر من صخر وما تشقق فخرج منه الماء إلا من خشية الله وهذا مستقى ما قاله مجاهد من كتاب الله الكريم الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال جل ذكره وإن منها أي الحجارة لما يهبط من خشية الله فاستقى مجاهد رحمه الله وهو الإمام المفسر تلميذ ابن عباس ذلك المعنى الذي صدرناه آنفا استقاه من كلام الله جل وعلا الإنسان إذا رزق الخشية ما ضره بعد ذلك إن قال عنه الناس ذو علم جم أو ذو علم قليل لأن الله عز وجل قرن الخشية بالعلم وقرن العلم بالخشية قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء ولما قيل للإمام أحمد عن رجل كان من أهل زمانه معروفا بالخشية فكأن الإمام رحمه الله عظمه أجله ولم يكن ذلكم الرجل عند الناس ممن يذكرون بالعلم الوافر فقيل له يا أبا عبد الله نراك تعظم فلانا وليس بذي علم فقال إنما العلم الخشية وهل يريد الناس من العلم إلا ما بلغه فلان من الخشية فالمراد أن خشية الله هي رأس الأمر كله ولهذا قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني فخشية ربنا تبارك وتعالى من أعظم دلائل تلبس الإنسان بالحكمة وتعقله ومعرفة الحكمة العظمى في سبب خلق الله جل وعلا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إذا استطردت في الآية علمت أن الجن والإنس كلاهما مذكورين في كلام الله جل وعلا حين يقدم الله الجن وحين يقدم الله الإنس فلما قال ربنا هنا وما خلقت الجن والإنس لأن الجن أسبق خلقا قال الله عز وجل والجن خلقناه من قبل من نار السموم ولما ذكر الله عز وجل البلاغة والفصاحة في معارضة القرآن قدم الإنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولما ذكر الله الجنود الذين سخرهم لسليمان قدم الجن لأنهم بدنيا أقوى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون هذه أولى الفوائد قضية الخشية من الرب تبارك اسمه وجل ثناؤه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند ابن حبان بسند صحيح وعند أبي داود من قبل قال شر ما في الرجل بخل هالع وجبن خالع شر ما في الرجل شح هالع، شح والبخل بمعنى واحد تقريبا، شح هالع وجبن خالع. هذا المعنى النبوي العظيم، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، استقاه المتنبي في بيته الشهير: لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يقول على السادات فعال، إلى أن قال في بيته ذلك: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فقول أبي الطيب المتنبي، وهو من أبياته الشهيرة الذائعة في الحكمة: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فمنع الناس من الجود خوفهم من الفقر، ومنع الناس من الإقدام في ساحات الوغى خوفهم من القتل. لكن من لم يبالي بالقتل ومن لم يبالي بالفقر، هذا الذي يسود في قومه وتعلو منازله. ولذلك قال في بيته هذا: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. انظر الآن إلى هذا البيت الذي قاله المتنبي، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. فإن الشح الهالع يمنع من الإنفاق، وهو ما أراده المتنبي بقوله الجود يفقر، وإن الجبن الخالع يمنع من الإقدام، هو الذي أراده المتنبي بقوله والإقدام قتال. فكلا المعنيين استقاهما المتنبي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشح فإن الله عز وجل ذمه في كتابه، وما زال الناس منذ أن كانوا يذمون البخل وأهله. وقد قال أبو عثمان الجاحظ في كلام له نثري غير شعري، أنه لم يكن شاعرا، قال في هذا المعنى كثيرا حتى عد هذا من مناقبه، قال: إن من لذات الدنيا ذم البخلاء، من لذات الدنيا ذم البخلاء. لأن الإنسان إذا جلس في مجلس وذم البخل وأهله، لا ترى أحدا يعيبه، ولا ترى أحدا ينتقصه، ولا ترى أحدا يشمئز من قوله، فكل الناس يعينونه على هذا المضمار الذي سلكه والطريق الذي انتهجه. لأن ذم البخل شيء مغروز في النفوس، مركوز فيها. كل أحد لا يحب أن يرى بخيلا ولا أن يسمع ببخيل، إلا أهل البخل أنفسهم عياذا بالله. وربنا يقول: وأحضرت الأنفس الشح. فالبخل قال عنه صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، وأي داء أدوأ من البخل. لأن عواقب كثر غير محمودة تنجم عن البخل، ويقابله كما تعلم، يقابله السخاء، يقابله الكرم. وما زالت العرب تتمدح به، وحسبك أن تسمع قول القائل في ذلك الذي أراد أن يمدحه، قال: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فهذه أبيات في الذروة من المدح، لكنه لما كان كريما كان أهلا لأن يمدح. والمقصود نثر شيء من الحكم والآداب التي كان الناس وما زالوا يتغنون بها. أحيانا نسمع بكثير من أهل السؤدد، فإذا تتبعنا أحوالهم، أيامهم، أخبارهم، أقوالهم، وجدنا كنزا ثمينا يحسن أن نفيء إليه. الأحنف ابن قيس، الأحنف أحد سادات بني تميم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي عليه السلام، بمعنى أنه أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعد عند أهل الصناعة الحديثية، عند المؤرخين، من الطبقة الأولى من التابعين، من الطبقة الأولى من التابعين. لما نعته الناس قالوا كان الأحنف يفر من الشرف، وكان الشرف يتبعه. كان الأحنف يفر من الشرف، يعني لا يطلب إمرة، لا يطلب وزارة، لا يطلب منصبا، لا يطلب جاها، ومع ذلك كأن هي تطلبه، والناس يعظمونه، كان أميرا أو غير أمير، كان ذا منصب أو كان غير ذي منصب، ما زال عظيما في الناس. وقد قالوا إن معاوية قال لعبيد الله بن زياد لما أغضب الأحنف: ويحك، أتغضبه؟ إن هذا الرجل لو غضب لغضب معه 70,000 من بني تميم لا يسألونه لما غضبت، لا يسألونه في أي شيء غضب، في أي شيء اعتراه الغضب. وهذا من الكمال والسؤدد في الناس. نأتي الآن لشخصية الأحنف حتى نعرف بما ساد الأحنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقولون: عندما كان صبيا صغيرا كانت أمه ترقصه، بمعنى تداعب كما يحصل الآن من جميع الأمهات مع أبنائهن، لكن العبارات التي تقولها الأم وهي تداعب ابنها كأنها تغرس فيه من أول الدهر ما ينبغي أن يكون عليه. ما ينبغي أن يكون عليه. ولذلك كانت هند بنت عتبة تفرح كثيرا بابنها معاوية وتسمه أن يكون ملكا، وقد وقع ما توسمته هند في ابنها معاوية. كذلك هنا أم الأحنف بن قيس يقولون كانت تلاعبه تداعبه تغني له وهو صبي صغير، تقول والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله، والله لولا حنف في رجله. الحنف الاعوجاج، وقد عاش الأحنف كان فيه ميل كان فيه اعوجاج، ولذلك عرف بالأحنف وغلب عليه هذا اللقب. وقلة أخافها من نسله، هذا لأمر كان فيه جسديا تخاف أن لا يكون له ولد. ثم قالت ما كان في فتيانكم من مثله، وقطعا بفضل الله برحمته بقدر الله ساد الأحنف، ساد أي سؤدد، سؤدد بهر أهل زمانه كلهم، حتى قيل إن ابن المبارك سأله بما سدت الناس، فانظر إلى جوابه، قال والله لو أن الناس عابوا الماء لما شربته، لو أن الناس عابوا الماء لما شربته. هو أنت تريد أن تكون سيدا على من؟ سيدا على الناس. فإن كنت تأتي ما يكرهه الناس، ما يبغضه الناس، ما لا يحبه الناس، فإنك لن تكون سيدا. سيد على من؟ لكنه قال لو أن الناس عابوا الماء، ذموا الماء، استهجنوا من يشربه، والله ما شربته. وهذا معنى ذلك أنه كل شيء معيب كان الأحنف يفر منه، كل شيء يقدح في الشخصية يقلل منها، لا يحب الناس أن يروا من يحبونه متلبسا بها، كان يفر منه. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى شيء من المجاهدة، ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يصل الإنسان إلى مثل هذه المراحل من السؤدد. ولذلك على الجانب الآخر قيل لرجل من شر الناس؟ قال شر الناس من لم يبالي أن يراه الناس مسيئا، شر الناس من لم يبالي أن يراه الناس مسيئا. الآن على الجنبين، على الضدين، الأحنف يقول والله لو أن الناس عابوا الماء لما شربته، وهذا الحكيم يقول شر الناس من لم يبالي أن يراه الناس مسيئا. فالإنسان إذا كان لا يبالي بنظرة الناس إليه محال أن يسود، وهذا من شرار الخلق، لأنه لا يستحي لا من الله ولا من الناس. والحياء خصلة عظيمة ومنقبة كريمة ما زال الأخيار يتحلون بها. على الضد كان الأحنف متوج بالحياء، ولهذا قال لو أن الناس عابوا الماء لما شربته، وهو اختار الماء لأن لا أحد يعيب أحد أن يشرب ماء، وحاجة الإنسان للماء ملحة، ومع ذلك قال لما شربته حتى أبقى في السؤدد الذي أنا فيه، حتى أبقى في الطريق الذي أسلكه، حتى أبقى في نفس نظرة الناس إلي. وهذا كما قلت مجاهدة عظيمة يحتاجها المرء حتى يصل إلى تلك المنازل، لكن هذا أصلا يحتاج إلى همة في القلب، شيء في ثنايا الصدر، يريد الإنسان أن يكون شيئا. بعض الناس لديه آمال عظام، وأول ما تبدأ الوصول إلى المنازل العظمى يبدأ بالآمال، يبدأ بالأحلام، ثم يأتي الإنسان إلى أرض الواقع يحاول لتلك الأحلام لتلك الآمال أن تتحقق، أن يسعى في حصولها، يسعى في نيلها، يسعى في الوصول إليها. أما أن يكون الإنسان حتى في آماله عاجزا، فهذا والعياذ بالله منتهى العجز، منتهى ضعف الهمة. ولذلك قيل إن بعض الناس من ضعفه حتى في أحلامه وفي آماله لا يريد أن يكون كبيرا، حتى في أماله وأحلامه لا يريد أن يكون كبيرا، فكيف يكون كبيرا بين الناس؟ كيف يكون كبيرا في أرض الواقع؟ كيف يجله من حوله؟ هذه مطالب عظمى وعليا. نحن نتكلم عن الحكم، عن الآداب، كيف يستفيد الناس بعضهم من بعض. هذا الأحنف أثر عنه أنه قال إنه ما جادلني أحد إلا تعاملت معه بإحدى ثلاث خصال، ما جادلني أحد إلا تعاملت معه بإحدى ثلاث خصال، إن كان فوقي عرفت قدره، من ينازع شيخا، من ينازع أميرا، من ينازع ملكا، من ينازع حاكما، لا بد أن يعرف قدر هذا الذي جعله الله عز وجل أعلى منه. فقال إن كان أعلى مني عرفت قدره، وإن كان دوني لم أنزل إليه، حميت نفسي عنه ولم أقبل أن يكون خصمي، وإن كان ندا لي، مقارنا لي، مثيلا لي، تفضلت عليه، لأنني إذ لم أجادله، لم أجاريه في هذا الأمر، أصبحت ذا فضل عليه وهو قرين لي، كنا أندادا، كنا قرناء، كنا مثيلين. لكن لما تفضلت عليه، لما لم أجادله، لما تحملت غضبه، لما تحملت إساءته، أصبحت كالمتفضل عليه،

وقد كان الشعراء يتغنون بجوده بإمرته بسؤدده لأثره الحميد على النفس، حتى عندما مات رضى أحد الشعراء بقوله يذكر وفاته: مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السؤال، وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال. نأتي بخبر عنه، ذكروا أنه وقع في أيديه في يديه أسرى يستحقون القتل، فلما هم بقتلهم قال أحدهم: أيها الأمير، إننا عطشى وجياع، فهل أطعمتنا قبل أن تقتلنا؟ وهذا سبيل استعطاف، وأي أحد معن أو غيره لو قيل له ذلك لفعل. فأمر بأن يعطيهم بأن يعطوا طعاما وشرابا ريثما يقتلون بعدها، فأعطوا شرابا وطعاما، فطعموا من الطعام وشربوا من الشراب، فلما فرغوا وهم بما قد بدأ به أن يقتلهم قال له ذلك الرجل: أيها الأمير، الآن أصبحنا أضيافك، أكلنا من طعامك، وليس معن الذي يقتل أضيافه. فتعجب من حيلة الفتى، تعجب من حكمته، تعجب من دهائه، لكنه لم يجد بدا من أن يطلق سراحهم ولا يصل إليهم. هؤلاء أحرار يشترون بمثل هذه الطرائق، الأحرار يشترون بمثل هذه الطرائق. بعض الأحرار لا يقبل أن يقف موقف ذلة، ولا يقبل رجل في قامة معن أن يقال عنه إنه قتل أضيافه. فالعربي هذا الفتى العربي الذي كان أسيرا علم أن معنا بالسؤدد وخصال الأحرار بمكان، فقال له ذلك القول، لجأ إلى تلك الطريقة فأصابت معنا في مقتل معنوي لا في مقتل حسي، والمقصود خلق معن وما كان عليه رحمه الله تعالى من السؤدد وما كان فيه من أمور عظام جعلت الناس يحرصون على أن يتأسوا به. إذا أتينا إلى منثورات الحكم، ها هنا وهناك، شوقي يقول في أبيات شهيرة له: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أحسن أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين. هذه مقدمة ذكرها شوقي في قضية تبجيل المعلم، إلى أن قال، وهذا هو موطن الاستشهاد: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ويريد أن يقول: يجب على الآباء العناية الكبرى بالأبناء، فإن من كتب الله له أن يكون يتيما فقد أباه، فإنه لن يعدم أحدا يحسن إليه، لن يعدم من الدنيا ونصبها وتعبها وكدها أن تقوم عوده، وأن يشتد وأن يكون رجلا آخر فذا، لأنه عانى الحياة. وحسبنا أن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، وفي القرآن لم يجدك يتيما فآوى. لكن شوقي يريد أن يقول إن هناك يتامى من نوع آخر. من هؤلاء يا شوقي؟ قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن انشغال الآباء والأمهات بالكلية عن أبنائهم أعظم ضرر على الأبناء، وأقول كذلك الإقبال من الآباء والأمهات على الأبناء بالكلية، حتى لا يكاد الابن يصنع شيئا بيديه، نفكر عنهم، نتكلم عنهم، نتحدث عنهم، نمشي عنهم، فكل ذلك مضر. كما أن الترك بالكلية مضر، كذلك الإقبال بالكلية على الآباء على الأبناء والبنات مضر هو الآخر. لكن الإنسان ينظر إلى سن ابنه، فما دون السبع ما أحوجه إلى قربنا منه لضعفه لعجزه لقلة بصيرته، ما بعد السبع ما أحوجنا إلى أن نرشده